بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ممن ركبت على جوارحهم من المراقبة غلاظ القيود، وأقمت على سرائرهم من المشاهدة دقائق الشهود، فهجم عليهم أنس الرقيب مع القيام والقعود، فنكسوا رؤوسهم مع الخجل وجباههم للسجود، وفرشوا لفرط ذلهم على بابك نواعم الخدود، فأعطيتهم برحمتك غاية المقصود. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم ارزقنا منك طول الصحبة ودوام الخدمة وحفظ الحرمة ولزوم المراقبة وأنس الطاعة وحلاوة المناجاة ولذة المغفرة وصدق الجنان وحقيقة التوكل وصفاء الود ووفاء العهد واعتقاد الوصل وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصالح العمل. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم يا من أجرى محبته في مجاري الدم من المشتاقين، وطهر سطوات الشك بحسن اليقين، أثبتنا اللهم في ديوان الصديقين، واسلك بنا مسلك أولي العزم من المرسلين، حتى نصلح بواطننا من لطائف المؤانسة، ونفوز بالغنائم من تحف المجالسة، وألبسنا اللهم جلباب الورع الجسيم، وأعذنا من البدع والضلال الأليم، فقد سألناك بصدق الحاجة والاعتذار والإقلاع عن الخطايا بالاستغفار، أمرتنا اللهم بالسؤال فجاءتك قلوبنا بالافتقار، ونظرت إليك مقل الأسرار بسلطان الاقتدار، فاجبر اللهم ذل انكسارنا بلطف الاقتدار، وجنبنا اللهم الإصرار من فتون الأشرار، حتى تسلك بنا سبل أولي العزم من الأخيار. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم يا من حمل أولياءه على النجوم السباق، ورفعهم بأجنحة الزفير والاشتياق، وأجلسهم على بساط الرهبة وحسن الأخلاق، وأهطل على لمنهم سحب الآماق، وشعشع أنوار شموس المعرفة في قلوبهم كبرق الشمس عند الإشراق، وكشف عن عيونهم حنادس الظلم، وأجلسهم بين يديه بتفريد القلوب واتصال العزم والطمأنينة وسمو الهمم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم أرخص علينا ما يقربنا إليه، وأغلي علينا ما يباعدنا عنه، وأغلنا بالافتقار إليه، ولا تفقرنا بالاستغناء عنه. بكرمك أخلص أعمالنا، وبإرادتك اجعلنا نتوكل عليك، وبمعونتك اجعلنا نستعين بك. اللهم بجاه أهل الجاه، وبمحل أصحاب المحل، وبحرمة أصحاب الحرمة، وبمن قلت في حقه ألم نشرح لك صدرك. اشرح اللهم صدورنا بالهداية والإيمان كما شرحت صدره، ويسر أمورنا كما يسرت أمره، ويسر لنا من طاعتك طريقا سهلا، ولا تؤاخذنا على الغرة والغفلة، واستعملنا في أيام المهلة بما يقربنا إليك ويرضيك عنا. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم أغلق ألسنتنا بذكرك، وطهر قلوبنا عما سواك، وروح أرواحنا بنسيم قربك، واملأ أسرارنا بمحبتك، واقض ضمائرنا بنية الخير للعباد، وألف أنفسنا بعلمك، واملأ صدورنا بتعظيمك، وحيز كليتنا إلى جنابك، وحسن أسرارنا معك، واجعلنا ممن يأخذ ما صفى ويدع الكدر، ويعرف قدر العافية ويشكر عليها، ويرضى بك كفيلا لتكون له وكيلا. ووفقنا لتعظيم عظمتك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك بأحدية ذاتك ووحدانية أسمائك وفردانية صفاتك، أن تؤتنا سطوة من جلالك، وبسطة من جمالك، ونشطة من كمالك، حتى يتسع فيك وجودنا، ويجتمع عليك شهودنا، ونطلع على شواهدنا في مشهودنا. أطلع اللهم في ليل كوننا شمس معرفتك، ونور أفق أعيننا بنور بيان حكمتك، وزين سماء زينتنا بوجوب محبتك، واستهلك أفعالنا في فعلك، واستغرق تقصيرنا في قولك، واستمحط إرادتنا في إرادتك، واجعلنا اللهم عبيدا لك في كل مقام، قائمين بربوبيتك، متفرغين لألوهيتك، مشغولين بربوبيتك، لا نخشى فيك ملاما، ولا ندعي عليك غراما. ورضنا اللهم بما ترضى، والطف بما فيما ينزل من القضاء، واجعلنا لما ينزل من الرحمة من سمائك أرضا، وافننا في محبتك كلا وبعضا. صحح اللهم فيك مرامنا، ولا تجعل في غيرك اهتمامنا، وأذهب من الشر ما خلفنا وأمامنا. نسألك اللهم بمكنون هذه السرائر، يا من ليس إلا هو يخطر بالضمائر، صل على سيد السادات ومراد الإرادات، حبيبك المكرم ونبيك المعظم، سيدنا محمد النبي الأمي والرسول العربي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بالألف المعطوف، وبالنقطة التي هي مبتدأ الحروف، بباء البهاء بتاء التأليف، بثاء الثناء بجيم الجلالة، بحاء الحياة بخاء الخوف، بدال الدلالة بذال الذكر، براء الربوبية بزاي الزلفى، بسين السناء بشين الشكر، بصاد الصفاء بضاد الضمير، بطاء الطاعة بضاء الظلمة، بعين العناية بغين الغناء، بفاء الوفاء بقاف القدرة، بكاف الكفاية بلام اللطف، بميم الأمر بنون النهي، بهاء الألوهية بواو الولاء، بياء اليقين بألف لام، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الفاشي في الخلق حمدك، الباسط بالجود يدك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في سلطانك وملكك وأمرك، تملك من الأنام ما تشاء ولا يملكون منك إلا ما تريد. اللهم إني أسألك وتوجه إليك بجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الذي دعوتك به أن تصلي على النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.